أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا كان الإمام يصلي صلاة رباعية وأدركته في الركعة الثالثة فهل أقرأ بعد قراءة الفاتحة شيئا من القرآن لأن هذه الركعة تعد الأولى لي، أم أكتفي بقراءة الفاتحة لمتابعة الإمام؟ لا شك أن الذي أدركته مع الإمام الصحيح أنه هو أول صلاتك، هو أول صلاتك، هذا الصحيح. وإن كان هناك من أهل العلم أن يقول لا، بل هو مثل ما أنه آخر صلاة الإمام هو آخر صلاتك، وهذا ليس بصحيح. فيتيسر لك أن تقرأ سورة إذا كان الإمام يطيل، وتمكنت أن تأتي بسورة مع الفاتحة فلا حرج، وهذا شيء طيب. وإن الإمام خفف ولم تتمكن إلا من قراءة الفاتحة كما قرأها فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أنه من أحيا مولده الشريف أحيا الله قلبه قبل أن تموت القلوب؟ هذا ورد عند الربع، عند الصوفية والخرافيين، ولا ولو أقسم وحلف إنسان أنه لم ينطق بهذا عليه السلام ما بعد، فهذا كل هذا يعني خزعبلات، ونسأل الله العافية، والأمر خطير. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا كل للأسف يعني، ولا يجوز يعني مثل هذا أو ينقل أو يروى، ما يجوز، هذا ينسب إلى النبي عليه السلام. ولا تكلم بالمولد عليه السلام الإطلاق، ولا الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعرفونه على الإطلاق. أحسن الله إليكم. يقول: نام رجل عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا عند الإقامة لصلاة المغرب، فماذا يفعل؟ في هذه الحالة إذا كان عند الإقامة فالأولى أنه يبدأ بالعصر يصليها، لأن الترتيب مطلوب منه، ثم يلحق الإمام ويصلي منه معه ما أدرك من صلاة المغرب ما دام عند الإقامة، ما دام عند الإقامة. وإن من أهل العلم من يرى أنه يدخل مع الإمام ويجعلها نافلة، لكن عليه أن يأتي بركعة رابعة، لأنه لا يجوز التنفل وترا، لا يتنفل وترا، بل يأتي بركعة رابعة فتكون له نافلة، ثم يصلي العصر قضاء والمغرب أداء في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل رجل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يلتحق بالجماعة أم ينتظر جماعة أخرى؟ الذي يظهر أنه ينبغي إذا كان يطمع بوجود جماعة أخرى فالأولى أن ينتظر ولا يدخل مع الإمام، لكن هناك من أهل العلم من يقول إن الجماعة والصلاة تدرك بإدراك التشهد، بإدراك التشهد، وهذا المعروف عند الحنفية يقولها. فعلى هذا القول يدخل، لأنه يكون يدرك الجماعة، الجماعة الأم، الجماعة مع الإمام الراتب، هذا أفضل. لكن هذا القول فيه نظر، لأن الذي ورد من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فقيد عليه السلام إدراك الصلاة بإدراك ركعة بركوعها وسجودها، فما دون ذلك لو أدرك السجود أدرك التشهد ما يعتبر أدرك الصلاة. فإذا كان يطمع بجماعة فلعل الأولى أن ينتظر وحتى يصلي معهم. يعني قصدك أنه الأخ يعني يقول في حديثه عن صف الحديث المعروف إلى أن قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أو يعني وجه إلا تدخل، لكن هنا يعني باعتبارا في جماعة أخرى فأنت ترى أنك يعني لا تدخل معه طمعا في جماعة أخرى، لأنك دخلت مع هذه الجماعة مع جماعة الإمام بالتشهد فاتك أن تصلي مع الجماعة الأخرى، وأنت لم تدرك الصلاة مع الإمام بمقتضى الحديث الآخر. هذا يصدق إذا كان ما في جماعة أخرى، لكن ما في جماعة أخرى هنا صحيح، ينبغي أن تدخل مع الإمام في أي حال وجدته عليها. أحسن الله إليكم. يقول: هل اللقيط يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم؟ قد يكون، لأن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحلم، لم يبلغ الحلم، فاللقيط يعني بمثابة اليتيم، مجهول الأب، أبوه لا يدرى عن عهله، هل هو حي أو ميت، مجهول الأب، فهو مجهول، فقد يكون أبوه مات أو يكون من حرام أو يكون لأي سبب كان، فالذي يظهر أن كفالته إن شاء الله يعني فيها أجر مثل ما في أجر اليتيم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقال دعاء من القرآن في السجود؟ هذه أيضا محل كلام عند أهل العلم، لأنه ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، كما في حديث علي رضي الله عنه: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهنا عليه السلام يقول: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، لكن أهل العلم قالوا إذا كان ينتزع آيات الدعاء، يدعو دعاء لا على سبيل التلاوة، يعني في السجود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا آيات كثيرة، آيات الدعاء، فهو يعني يأتي بها على نية الدعاء، يدعو الله. فمنهم من يقول هذا لا يدخل في التلاوة، التلاوة أن تقصد تلاوة القرآن، هذا الذي نهي عنه. فهؤلاء يقول: لا حرج إذا دعا في سجوده أو ركوعه بآيات من القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الوسائل المعينة للثبات على دين الله العظيم، وما الوسائل المعينة لقيام الليل؟ أما الوسائل المعينة على الثبات فهذا أمر عظيم، أمر إلى الله سبحانه وتعالى، أمر عظيم، هذا أمر إلى الله جل جلاله، ولذلك من أفضل ما يكون الاستكثار من الدعاء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كانت يعني تقول: يا رسول الله، كثير ما أسمعك تقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقال: وما لي لا أقول ذلك، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر، فالإنسان لذلك يسأل: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. ثم أيضا يتحرى وسائل الثبات، ملازمة الطاعات والبعد عن الشبهات والشهوات، وملازمة الصالحين والاقتران بهم، والبعد عن الناس المشبوهين الكسالى. فهذه أمور وسائل مع الدعاء، مع الدعاء، ويكثر من دعاء الدعاء للثبات على الحق إلى أن يلقى سبحانه وتعالى. وبالنسبة لقيام الليل المعينة على قيام الليل يقول: نعم، فقيام الليل أيضا هو من هذا الباب، يعني يدعو الله لكن يتخذ الأسباب التي تساعده، عدم السهر، يعني يكون يسهر مثلا أو يتناول أشياء يعني تدعوه إلى السهر، منبهات، هذا ما يمكن، لأن قيام الليل منوط بالاستيقاظ، فإذا أخذ حظه من النوم قيلولة وبكر في النوم ودعا الله أن يجعل له حظ ونصيب من قيام الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب له ويسر له ذلك، وأيضا المنبه وآلة التنبيه، وإلا من حوله من أهله ينبهه أيضا إذا كان له أصحاب، عندك الشباب فهم يتنافسون في هذا، وكل منهم يذكر أخاه ويتعاونون على هذا، فهذا أيضا من الأمور التي تساعد على، خاصة بالنسبة للشباب، فهذا يعني أمر يعني إذا وفق لقرناء صالحين فلعل هذا مما يساعدهم على تحصيل قيام الليل. أحسن الله وأحسنت. والأخ أبو محمد يقول: كذاك البعد على المعاصي، هذا من أيضا من أهم ما يكون، مثل ما أنه في الثبات على الدين ك كذلك بالنسبة لقيام الليل يبتعد على الأشياء المحرمة، وخاصة السهر مع الأشياء القنوات والأشياء المعروفة التي تصرف الناس عن الذكر من الموسيقى والمزامير والغنى والتمثيليات ونحوها. أحسن الله إليكم. يقول: هل للمرتهن أن يأخذ محاصيل الأرض المرتهنة وكذلك إيجارات العمائر المرتهنة؟ هذا لا، هذا ما يجوز، هذا يخشى أن يكون حيلة على الربا، يعني هذا وإن كان يفتي بالبعض ويقع في بعض البلاد الإسلامية فهذا يعني كأنه صار نوع من الربا، فهو يعني حيلة على الربا، فما الذي رخص فيه يعني أن يحلب الماشية ويركبها إذا كانت تركب مقابل تعلي إعلافها فهو يعلفها، أما كونه يأخذ أجرات البيت المرهون أو الأرض الزراعية يبيع محصولها فهذا كأنه تحايل على الربا، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يصلح هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد نفقة للمطلقة؟ يختلفنا المطلقات بحسب الطلاق، إن كان طلاق رجعي فهذه زوجة وتجب لها النفقة والسكنى وكل الحقوق الزوجية ما دامت التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية، أما إذا كانت الطلقة البائنة فهذه من أهل العلم من يرى كذلك أنها لها إلى أن تخرج من عدتها، يرى أنها كذلك لها حق في هذا، وهي محل خلاف بين أهل العلم والله أعلم. ويقول أيضا بالنسبة إذا تزوج وخلى بها، يقول: ولم يدخل بها ويريد طلاقها. إذا خلى بها السلف وعامة أهل العلم يرون أن الخلوة بمثابة الدخول، يعني يرون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر يقولون كما لو جامعها، فيرون أنه تعتبر زوجته وطلقها فيقع الطلاق، وينبغي أن تعتد وعدة المطلقة وإلى آخر ما أحكام الطلاق، يعني ليس طلاقا قبل الدخول مثل التي لم يخلو بها إطلاقا والتي جاء فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول هذا لا تدخل فيها التي خلا بها، ما دام خلا بها وأغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن هناك أحد فيرون هذا أنه بمثابة المس، كأنه يعني مسها. أحسن الله إليكم. تذكير بالدعاء لإخواننا أهل السنة في كل مكان. هذا لا شك، ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نشك أن إخواننا يدعون لإخوانهم المسلمين في كل مكان، فنسأل الله أن ينصر إخواننا المسلمين المؤمنين في كل بلاد الإسلام، وأن يرحم ضعفهم، أن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم ويمن عليهم بمنه وكرمه، وأن يخرجهم ويخلصهم ويكشف عنهم هذه الفتن التي ابتلوا بها، وأن يوفق إخواننا المجاهدين الصادقين المخلصين أن يوفقهم للنصر والثبات، وأن يبارك في جهادهم وجهودهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، اللهم ألف بين قلوب المجاهدين، ألف بينهم واجمعهم على الحق، وبارك لهم في عددهم وعددهم، وبارك لهم في كل شؤونهم وأمورهم، وعجل لنا ولهم بالنصر، ولا تؤاخذنا ولا تحرمنا النصر بتقصير أو تفريط يا ذا الفضل والجلال والإكرام. ونسألك أنت القوي العزيز أن تكف بأس الذين كفروا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك بهؤلاء الظلمة الطغاة الذين ظلموا العباد وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فاللهم صب عليهم صوتك صوت العذاب يا قوي يا عزيز، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد، اقطع دابرهم أولهم وآخرهم، فكما تفضلت علينا وقطعت دابر الذين ظلموا، وقيل الحمد لله رب العالمين، فاللهم ألحق بهم بقية الظلمة الذين آذوا عبادك وآذوا المسلمين في كل مكان، فخلص المسلمين منهم، وأبرم لهذه الأمة، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.